تبارك عليهم النوم جميعا. خرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ حفنة من البطحاء يعني من الرمال من التراب، فجعل يذره على رؤوسهم أي جعل التراب فوق رؤوسهم، وكان الله قد أخذ أبصارهم فلا يرونه، والنبي يتلو صلوات الله وسلامه عليه: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فلم يبق منهم رجل إلا وقد وضع النبي على رأسه ترابا، ومضى إلى بيت أبي بكر، فخرج من خوخة في دار أبي بكر ليلا، خوخ الباب الصغير، حتى لحق بغار ثور في اتجاه اليمن. هذا مكر الله تعالى، كيف هم مكروا وكيف الله جل وعلا مكر لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وبقوا هكذا واقفين حتى جاءهم رجل ممن لم يكن معهم ورآهم ببابه فقال: ما تنتظرون؟ قالوا: محمدا. قال: خبتم وخسرتم، قد والله مر بكم ودر على رؤوسكم التراب، وانطلق لحاجته. فوضعوا أيديهم على رؤوسهم فوجدوا التراب، فقاموا ينفضونه وقالوا: والله ما أبصرنا. ثم نظروا إلى داخل البيت فرأوا عليا فقالوا: هذا والله محمد، إنه نائم. فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا، وقام علي عن الفراش فسقط في أيديهم، فقال: أين محمد؟ قال: لا علم لي. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن قريشا ستجد في الطلب، وأن الطريق الذي ستتجه إليه الأنظار هو المدينة، كان من ذكائه صلوات الله وسلم سلك طريقا آخر يضاده تماما، وهو طريق اليمن. مشى 5 أميال اتجاه اليمن، والأنظار كلها والعقول كلها تقول أنه سيهاجر إلى المدينة، وهكذا كان صلى الله عليه وسلم عليه، ولكنه أراد أن يعمي عليهم الأمر، فذهب إلى جهة اليمن وبلى ومكث في مكان يقال له جبل ثور، فمكث فيه 3 أيام صلوات الله وسلامه عليه، وكان يمشي متجها إلى غار ثور على أطراف قدميه، وذلك أن الطريق كان وعيرا، فحفيت قدماه صلوات الله وسلامه عليه، وطفق يشتد به الأمر حتى انتهى إلى الغار في قمة الجبل، وهو ما يسمى الآن بغار ثور، معروف في جهة مكة من جهة اليمن داع خلف منطقة العزيزية هناك. ولما انتهي إلى الغار قال أبو بكر: والله لا تدخله يا رسول الله حتى أدخله قبلك، فإن كان فيه شيء أصابني دونك. فدخل أبو بكر فكسحه أي نظفه، وجد في جانبه ثقبا فشق إزاره وسدها به، يسد هذه الفتحة بإزاره، وبقي منها 2 يعني ثقبان آخران، فألقمهما رجليه، ثم قال له صلى الله عليه وسلم: أدخل. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع رأسه في حجر أبي بكر ونام، فلدغ أبو بكر في رجله من الجحر فلم يتحرك مخافة أن ينتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسقطت دموعه من شدة الألم على وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله له: ما لك يا أبو بكر؟ قال: لدغت في ذاك أبي وأمي. فتفل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكان اللدغة فذهب ما يجده. وهذا أيضا يبين لنا أمرين اثنين: الأول شدة محبتهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أنه يلدغ فلا يتحرك حتى لا يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم. وأما الأمر الثاني فبركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أنه مجرد أن تفل في جرحه أذهب الله جل وعلا عنه ما يجد. وظل في الغار 3 ليال، ليلة الجمعة وليلة السبت وليلة الأحد، وكان عبد الله بن أبي بكر يبيت عندهما. قالت عائشة: وهو غلام شاب ثقف اللقل، فيزلج من عندهما بسحر أي في آخر الليل، فيصبح مع قريش بمكة ثبائت فيها، فلا يسمع أمرا يبتدان به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام. يعني عبد الله بن أبي بكر الصديق كان يجلس مع النبي وأبي بكر إلى السحر يعني إلى قريب الفجر ثم يرجع إلى مكة. فإذا أصبح مع الناس فيسمع كلام الناس ماذا يقولون، لأن ما عندهم حديث إلا خروج النبي صلى الله عليه وسلم، فيسمع ما يقوله الناس. ثم إذا صار الليل ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وأخبرهما الخبر وماذا يقول الناس. وكان يرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء من العشاء فيبيتان في رسل، يعني أن عامر بن فهيرة يأتيهما باللبن قبل أن ينام رضي الله عن أبي بكر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وكان يفعل ذلك يا عامر بن فهيرة كل ليلة من تلك الليالي. وكان يعني عامر فهيرة ماذا يفعل؟ يأتي إلى أثر عبد الله بن أبي بكر وهو راجع وهو ذاهب، فيمشي بالغنم على مكان هذا الأثر حتى تذهب أثره. وأما قريش قد جن جنونها حينما تأكد لديها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلت في صبيحة الليلة التي قد عزموا فيها على قتله صلوات الله وسلامه عليه، وحاولوا في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وآذوه حتى يعلمهم بمكان النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعلمهم بشيء حتى أيسوا منه. فذهب أبو جهل إلى بيت أبي بكر الصديق فخرجت إليهم أسماء بنت أبي بكر، فقال لها أبو جهل أين أبوك؟ قالت لا أدري والله أين أبي. فرفع أبو جهل يده فلطم خدها لطمة طرح منها قرطها، أي ما يكون في الأذن مما تزين به النساء. وجعلت قريش مكافأة قدرها 100 ناقة لكل من يدلها على مكان النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان حيا أو ميتا. وجدت الفرسان والمشاة وقصاص الأثر في الطلب، لأن 100 ناقة شيء عظيم، وانتشروا في الجبال والوديان يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن دون فائدة. روى البخاري عن أنس عن أبي بكر قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار فرفعت رأسي فإذا أنا بأقدام القوم الذين يبحثون عنهما، فقلت يا نبي الله لو أن بعضهم طأطأ بصره رآنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسكت يا أبا بكر، اثنان الله ثالثهما، وفي لفظ ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما. ولما هدأت قريش في الطلب ذلك أنهم شعروا بالعجز وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلت، تهيأ النبي صلى الله عليه وسلم للخروج من الغار واتجاه مرة ثانية إلى المدينة. ذلك أن عبد الله بن أبي بكر كما قلنا كان يأتيهما بالأخبار، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل أجير وهو عبد الله بن أريقط، وهذا كان دليلا للنبي صلى الله عليه وسلم يعني يدلهما الطريق إلى المدينة، وكان كافرا ومع هذا استعان به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال أهل العلم تجوز الاستعانة بالكافر عند الحاجة إليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطى عبد الله بن أريقط الرحلتين ووعده في غار ثور بعد 3 ليال برحلتيهما. كيف النبي صلى الله عليه وسلم استأمنه وهو كافر؟ كان يمكن أن يخبر قريش يعني بمكان النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ 100 ناقة، ولكنه ما استأمنه النبي إلا أنه كان أمينا. فلما كانت ليلة الاثنين جاءهما عبد الله بن أريقط بالرحلتين، فقال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم بأبي أنت يا رسول الله خذ إحدى رحلتي هاتين يعني لك، وقرب إليه أفضلهما فقال صلى الله عليه وسلم بالثمن. وأتتهما أسماء بنت أبي بكر بسفرتهما يعني الطعام، ونسيت أن تجعل لها عصاما يعني شيء تربط به، فلما ارتحل ذهبت لتعلق السفرة فإذا ليس لها عصام يعني شيء تتعلق به، فشقت نطاقها قسمين تعلقت السفرة بأحد هذين القسمين وانتطقت بالآخر، ولذلك سميت بذات النطاقي. روى البخاري عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: أسرينا ليلتنا ومن الغد حتى قام قائم الظهيرة وخلى الطريق لا يمر فيه أحد، فرفعت لنا صخرة طويلة لها ظل لم تأتي عليها الشمس، فنزلنا عندها، وسويت للنبي صلى الله عليه وسلم مكانا بيدي ينام عليه، وبسطت عليه فروة، فقلت: نم يا رسول الله وأنا أنفض لك ما حولك، فنام، وخرجت أنفض ما حوله، يعني ينفض ما حوله ينظر إلى الطريق. يقول: فإذا أنا براع مقبل بغنمه إلى الصخرة يريد منها مثل الذي أردنا، يعني أن ينام تحتها، فقلت له: لمن أنت يا غلام؟ فقال: لرجل من أهل المدينة أو مكة. قلت: أفي غنمك لبن؟ قال: نعم. قلت: أفتحلب؟ قال: نعم. يقول: فأخذ شاة، فقلت: أنفض الضرع من التراب والشعر والقذى، فحلب في كعبي كثبة من لبن، يعني إناء صغير. يقول: ومعي إداوة حملتها للنبي صلى الله عليه وسلم يرتوي منها يشرب ويتوضأ. يقول: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فكرهت أن أوقظه، فوافقته حين استيقظ، يعني انتظرته حتى استيقظ. يقول: فصببت من الماء على اللبن حتى برد أسفله، فقلت: اشرب يا رسول الله. يقول: فشرب حتى رضيت، ثم قال: ألم يأني الرحيل؟ قلت: بلى. قال: فارتحلنا. وتابع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر رجل يقال له سراقة بن مالك بن جعشم. قال سراقة: بينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومي بني مدلج، أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس، فقال: يا سراقة، إني رأيت آنفا أسودة بالساحل أراهما محمدا وأصحابه. قال سراقة: فعرفت أنهم هم، فقلت له: إنهم ليسوا بهم، ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا، يعني غبى عليه الأمر. يقول: ثم لبثت في المجلس ساعة، ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج فرسي وهي من وراء أكمة فتحبسها علي حتى لا يراها الناس، يعني. يقول: وأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت، فخططت بزجه الأرض، وخططت عالية حتى أتيت فرسي، يعني اختبأ حتى لا يرى أحد حتى وصل إلى الفرس. يقول: فخررت عليها، فقمت فأهويت بيدي إلى كنانتي، فاستخرجت منها الأزلام، فاستقسمت بها: أضرهم أم لا؟ أنا من جهلهم. يقول: فخرج الذي أكره، فركبت فرسي وعصيت الأزلام. يقول: حتى إذا اقتربت من النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، يقول: سمعت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت، وأبو بكر يكثر الالتفات، أي خوفا عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن يأتيه أحد. يقول: فساخت يدا فرسي في الأرض، أي غرقت في الأرض. يقول: حتى بلغت الركبتين فخررت عنها فقط، ثم سجرتها فنهضت، فلم تكد تخرج يديها، فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها غبار ساطع في السماء مثل الدخان. يقول: فاستقسمت بالأزلام مرة ثانية، فخرج الذي أكره، يعني تقول: لا تتلعهم. فناديتهم بالأمان، يعني ناديت أبا بكر والنبي صلى الله عليه وسلم: الأمان الأمان، يعني أريد أن أكلمكما. يقول: فوقفوا، فركبت فرسي حتى جئتهم، ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم، يعني أن فرسي تنعت، أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت له: إن قومك قد جعلوا فيك الدية. ويقول: عرضت عليه الزاد والمتاع، يقول: فلم يرجعاني، يعني ما قبل مني ولم يسألاني، إلى أن قال: اخفي عنا، فقط الذي نريد منك أن تخفي عنا هذا الأمر. يقول: فسألته أن يكتب لي كتاب أمن، يعني إذا فتح الله عليه. يقول: فأمر عامر بن فهيرة فكتب لي في رقعة من أدم، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ورجع سراقة بن مالك فوجد الناس في الطلب، يعني إلى الآن الناس عندها أمل أنها ستجد النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يقول لهم: قد استبرأت لكم الخبر، يعني عندي الخبر اليقين، قد كفيتكم ما ها هنا. سبحان الله، في أول الأمر يريد قتلهما، يريد مسكهما، يريد الدية التي أو الثمن الذي جعله أهل مكة لهم، وفي آخر النهار جعل يدافع عنهما ويخفي أمرهما. فهذا يعني من الله تبارك وتعالى كيف أنه يحفظ نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ومر النبي صلى الله عليه وسلم في مسيره ذلك حتى أتى خيمة امرأة يقال لها أم معبد، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر هل عندك شيء؟ قالت والله ما عندنا شيء، ما أعوزكم القرى والشاء عازف، يعني ما عندي شيء. وكانت سنة شهباء، أو كانت السنة سنة شهباء، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى شاة في كسر الخيمة، شاة صغيرة يعني في مؤخرة الخيمة، فقال ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت شاة خلفها الجهد عن الغنم، يا ضعيفة ما تسرح حتى أن تسير مع الغنم. فقال هل بها من لبن؟ قالت في أجهد من ذلك، ما فيها شيء. فقال أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت نعم أبي وأمي، إن رأيت بها حلبا فاحلبها. فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ضرعها وسمى الله ودعا، فتفاجأ عليه ودرت، فدعا بإناء لها فحلب فيه حتى علته الرغوة، أي كثر اللبن، فسقاها فشربت حتى روية، وسقى أصحابه يعني عامر وعبد الله بن أريقط وأبا بكر، وسقى أصحابه حتى رووا، ثم شرب وحلب ثانية حتى ملأ الإناء، ثم أعطاه إياها وغادر صلوات الله وسلامه عليه. بعد ذلك جاء زوجها زوج أم معبد يسوق أعنزا عجافا ما فيها لبن، سنة شهباء كما قالت، فلما رأى اللبن عجبة، قال من أين لك هذا والشاة عازب ولا حلوبة في البيت؟ فقالت والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك كان من حديثه كيف وكيف ومن حاله كذا وكذا، ذكرت له ما وقع. فقال زوجها إني والله أراه صاحب قريش الذي تطلبه، ففيه لي يا أم معبد. فوصفته بصفات، فقال لها هذا والله من يبحث عنه أهل مكة. وقيل أنهم يعني الناس سمعت إشعارا فقال أنها للجن، أنها قالت جزى الله رب العرش خير جزائه، رفيقين حلا خيمتي أم معبدي، هما نزلا بالبر وارتحلا به، وأفلح من أمسى رفيق محمدي، فيا لقصي ما زوى الله عنكم به من فعال لا يجازى وسؤددي، ليهن بنو كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي، سلوا أختكم عن شاتها وإنائها فإنكم إن تسألوا الشاة تشهدي. وفي يوم الاثنين الثامن من ربيع الأول من السنة الرابعة عشرة من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى قباء، وذلك كما يقول عروة بن الزبير سمع المسلمون بالمدينة بمخرج رسول الله من مكة، يعني بلغهم النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج لكن ما يدرون متى يصل، فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة وهي المسال بين مكة والمدينة، فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة، فانقلبوا يوما بعدما أطالوا انتظارهم، فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على أطم من آطامهم بأمر ينظر إليه، أطم المكان المرتفع، فبصر برسول الله وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب، يعني يراهم من بعيد، فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته يا معاشر العرب هذا جدكم الذي تنتظرون. يقول فثار المسلمون إلى السلاح، فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعدل بهم ذات اليمين